أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ابتلى الإمام آيات من سورة التحريم، ويعني سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حديثة كانت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. للنبي صلى الله عليه وسلم أسر إلى زوجته سر، وطبيعة العلاقات بين الرجل والمرأة إنه في أسرار. الأصل في البيت إن كل ما دار في البيت فهو أسرار. الخلاف في ما هو هذا السر. أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، يعني ألا سر بينه وبينها؟ أنه قيل أنها جمع النبي صلى الله عليه وسلم أما كانت له وغضبت زوجته، فعاتبته حفصة في ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أسر إليها أنه هذه الأما لن يجمعها مرة أخرى فحرمها على نفسه. وقيل أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعن على النبي صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت صفية عندها عسل، وكان كانت وتسق تسق النبي صلى الله عليه وسلم في الذهاب والإياب، فاجتمعت أم أمين رضي الله عنها عائشة وأم أمين رضي الله عنها حفصة، واتفقوا إن هم يقولوا له هو إيه الريحة اللي بتخرج منك دي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على إن يكون دايما في بيته نظيف، ريحته حلوة ودايما متعطل ثوبه نظيف. يعني نمصر كان من مهتم جدا بالنظافة الشخصية، يعني وسن لنا ذلك. يعني وقت النبي صلى الله عليه وسلم في حلق العانة 40 يوما، ان انت ما تسيبش نفسك عندك شعر في الإبط ولا في العانة فترة، انما يبقى الانسان دايما مهتم بنظافته الشخصية. فهما اجتمعوا ان هما يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم ان احنا رأينا او نشم رائحة مغافير، ريحة كده فيها نوع من انواع الكراهة يعني للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا ده واحدة قالت له ايه الريحة دي، وبعدين دخل عند الثانية قالت له ايه الريحة دي، فحرم على نفسه ليه ان يشرب هذا العسل الذي تعطيه اياه ام المؤمنين صفية. فنزلت هذه الايات: يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك. ان تتعجب ان مسألة في البيت، يعني واحد وزوجته وبعدين مع بعض وبتكلموا ينزل فيها وحي السماء، يعني ربنا بيقول له لا تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. إن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أن ينقادوا للشرع، عليهم أن يطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم، والشرع ما بينزلش عشان يرضي أحد. خلينا أعلق على آية: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. في سر في البيت، المرأة قالت جوزها قال لها حاجة، فهي عملت ايه؟ هي طلعت السر. طلعته لمين؟ ما طلعتوش في الملأ، طلعته الوحدة هي ايضا من البيت. فلما نبأت به واظهره الله عليه، ان هنا هي قالت لصاحبتها لزوجتها ده في سر انما سامعه لي. وكأن العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة في غاية الخصوصية، ما ينفعش ان الرجل يقول لزوجته سر، يا الزوجة بتطلع السر لصاحبتها لوالدتها على الفيس للجيران، حتى لو ايا كان الامر. يعني الامر ده ان هو اكل ايه، ما تفرق ايه اكل ولا ما اكلش ولا عاشر ولا ميعاشر، دي حاجة داخل البيت. هنا ربنا سبحانه وتعالى أنزل القرآن يتلى إلى يوم القيامة إن البيوت لابد أن تصان. وهنا ذكر الله سبحانه وتعالى حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الموقف، إن لما جاءوا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ عرف بعضهم وأعرض عن بعض. لما تكون بتلوم زوجتك على مسألة خطأ، مش لازم تجيب لها من أول سيدنا آدم، يعني مش لازم تجيب القصة من أولها لأخيرها، إنما يكفيك الإشارة. هذا أدب، إن المرأة لا تتحمل اللوم الشديد ولا اللوم الواسع، ولا اللي سايد الموضوع بطوله، عزف بعضه وأعرض عن بعض. يعني اتكلم في جزء من الموضوع وأعرض عن ايه؟ عن جزء من الموضوع. اتكلم في جزء من مشكلة وأعرض عن جزء من المشكلة. هذا من الحكمة، هذا من الحلم. فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ لما قال لها: انت قلتي كذا وكذا وكذا. ودي نقطة مهمة، ان احنا واحد بيبقى زعلان من مسألة ان زوجته خرجت سر كان بينه وبينها، فيبدأ يعمل ايه؟ يبدأ يعاقبها بطريقة فيها نوع من انواع الالتفاف. يعني هو متضايق بس مش عايز يقول، فعم بقى ايه؟ يعني يضيق عليها، يتعامل معاها تعامل مش لطيف، يأذيها بأي حاجة. هو الأول كان بسيط خالص، واجب إن هو أنبأها به، قال لها: تعالي أنت ليه قلتي كده؟ مش إحنا مش المفروض ده بينا وبين بعض؟ فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. ثم نزلت آيات في غاية القوة اللي ربنا سبحانه وتعالى أنذر نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهم من هم في فضلهن. وفي حد زي أم عائشة بنت الصديق، في حد زي أم المؤمنين حفصة بنت عمر، صوامة قوامة اللي قالوا رجعا فإنها صوامة قوامة. لما النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة نزل جبريل وقال: رجعا. وكلمة إن الرجل يطلق زوجته يراجعها المرأة يا جماعة، يعني هي الطلقة رجعية. المرأة ممكن تراجع بابتسامة، بكلمة، إن الرجل يقول لها رجعت بالجماع. يعني المراجعة مش محتاجة قصة طويلة. فهنا قال: راجعها فإنها صوامة قوامة. إن المرأة لما بتكون امرأة صالحة بتكون أهل إنها تنجح، إن امرأة قانتة، امرأة عفيفة، امرأة تقية، هذه تصلح للزواج. فهو في حد زي هؤلاء. وبعدين تفاجئ ان ربنا بيقول: ان تتوب الى الله فقد صغت قلوبكم، وان تظاهر عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير. هو هي حرب، تحس ان الموضوع فجاه انقلب، ان في ملائكه هتنزل وفي مظاهره، وربنا بيقول لهم: لو انتم تظاهرتم على، يعني تعارضتم في الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم او في فعل شيء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فان اللي هيناصر النبي صلى الله عليه وسلم الله وجبريل والملائكه والمؤمنين. يا جماعه هو الموضوع مستاهل كل ده؟ قال لهم: وانتوا الامر هنا اعظم من ذلك، مقام النبي صلى الله عليه وسلم اعظم من ان هو يحلل ويحرم لاجل امراه، الشرع اعلى من ذلك بكثير. قال لهم: مهما كنتم في مكانتكن عند الله سبحانه وتعالى فاعلموا ان مقام النبي صلى الله عليه وسلم اعلى واقوم واكبر. قال لهم: في اثنين من زوجات النبي دخلتهم النار، ضرب الله مثلا للذين كفروا امراه نوح وامراه لوط. لو انتم متخيلين ان انتم لمجرد ان انتم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وان انت بنت ابو بكر وانت بنت عمر، فالدين هيعدلكم، الدين ما بيعديش لحد، الدين اعلى واغلى واكبر مما تتخيل. عسى ربنا يطلقكن ان يبدلوا ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وابكار. انت مين؟ انت حفصه ثيب، وانت عائشه بكر رضي الله عنهم جميعا وعن ابائهم، عن ابي بكر وعمر. لو انتم متخيلين ان انت عشان انت بكر وانت ثيب ربنا سبحانه وتعالى ما فيش زوجات غيركم، ربنا ممكن يبدلوا زوجات افضل منكن. ان ربنا سبحانه وتعالى هنا بيقرر قاعده مهمه جدا، انه لا ينبغي، لو كان الامر، لو كان الشرع يتبع او ينزل لاحد لكان للصديق، لكان لعمر، لكان لعائشه، لكان لحفصه، لكان للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن تفاجئ ان ربنا بيقول له: لما تحرم ما احل الله لك؟ قال له: ما تحرمش حاجه، ربنا حللها لك، جامع كيف شئت وكل ما تشئت وكل ما تشاء. لا تحرم لما تحرم، نزل عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم. مع ان دي مساله بسيطه، يعني واحد قرر ان هو في بيتهم ما يقولش حاجه معينه ولاجل اداره زوجته، ده من باب ايه؟ يعني احنا ممكن نقول ده حسن العشره، حسن الخلق، معاملة طيبة بين الرجل وزوجته، مسألة بسيطة يعني. لكن تفاجئ أن ينزل فيها القرآن لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، أنه لا ينبغي أن يبتغى رضا أحد إلا الله. فالزوجة زعلانة من شيء معين، الزوج عليها أن تطوع نفسها للشرع، والزوج عليه أن يطوع نفسه للشرع ولا يسعى في إضاءة الزوجة في مخالفة الشرع. يقول لك أصلي دي حاجة بيني وبينها وإحنا اتفقنا على كده، مفيش مشكلة أنك أنت يعني من حسن الخلق وحسن الأدب إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، إن هو لما لقى إن في مشكلة في البيت هتحصل هو نفسه خلاص أنا يعني هي إيه هتزعل مش لازم تزعل، فنزل عتاب من فوق 7 سماوات لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. إن ربنا سبحانه وتعالى يوسخ معاني ويذكينا بمعاني مهمة في العلاقات الزوجية. يعني ينبغي إن البيوت تكون الأسرار فيها محفوظة. يعني في أحد أقوال التفسير في الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، إن المرأة تكون تحفظ الأسرار، إن كل ما يتم في وراء البيت ده إيه؟ ده سر. مش المفروض إن الراجل يبقى عايش في مكان يقعد مع أصحابه يحكي لهم قصة بقى ده أنا مراتي قالت لي ومراتي عادت لي. أحيانا أنت بتحتاج تستشير حد، لكن اسأل نفسك أنت تستشير مين؟ وأنت اللي بتستشيره ده هي ترى هيقدر يساعد وعنده الحكمة في ده، اللي هو لو حكم من أهليه وحكم من أهليها هل يريد الإصلاح؟ ولا أنت بتقول وخلاص إن من الكبائر أن يفضي الرجل إلى زوجته وتفضي إلى زوجها ثم يصبح وقد هتك ستر الله عليه. إن ربنا سبحانه وتعالى ستر العبد بينه وبين زوجته وجعل بينه وبينهم مودة ورحمة وميثاق، ثم الميثاق ده يا جماعة شيء يقول لك موثق مكتوب، يعني العهد يقول الوعد بين أو العقد بين العباد بعضهم وبعض، فإذا كان بين العبد وربه سمي عهد، فإذا وثق سمي ميثاق. إن ربنا سبحانه وتعالى جعل العلاقة بين الرجل والمرأة ميثاقا غليظا أو موثق، يعني شديد الإيه؟ شديد الضبط. العروة الوثقة يعني إيه؟ العروة الأوثق شديدة الإحكام. فهنا نقطة إن ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نتعامل في بيوتنا، ما تبقاش البيوت على صفيح ساخن. أنت الزوجة حصل بينها وبعض بيننا وبين الرجل المشكلة واجه، ومن المشكلة مش لازم لما تواجه انتقام، إنما عرف بعضه وأعرض عن بعض. وهما نساء النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل، يعني ليس هناك أفضل من نساء النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك مسألة إن الإنسان وهو ماشي في الحياة بيعمل أعمال طبيعي إن هو يصحح له، طبيعي إن الواحد يولد. هذا من علامات النبوة، يولد من علامات النبوة أن الوحي نزل بقيم الشرع على الجميع. ربنا سبحانه وتعالى يعاتب الجميع ويذكر الجميع ويعلم الجميع وينبه الجميع وينصح الجميع، حتى لو كان من أفضل. كان ممكن يعني واحد يقول لي طب ما دي تحدي بقى أو دي تبقى في السر وخلاص، مش لازم ينزل فيها القرآن. ليه؟ يعني ما ينفعش يبقى الموضوع كده على الملأ. وتفاجئ إن لا، الله أعز مما تتخيل. في الأخير ضرب الله مثلا للذين آمنوا وضرب الله مثلا للذين كفروا، وضرب مثلا للذين آمنوا بامرأة وضرب مثلا للذين كفروا بامرأة. قال إن المرأة الصالحة، المرأة التي تتبع كلام الله سبحانه وتعالى، إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما. إن القلوب التي تصغى يعني التي تميل إلى الحق، التي تستمع وتصغي إلى الحق سماع إيجابي، الذي تنقاد في سماع الحق، إن ربنا سبحانه وتعالى أمرهم بالتوبة من هذا الفعل. يقول له هل التوبة، وبها أختم، هل التوبة كانت من المظاهرة ولا من نبأت به؟ يعني هل الأمر هنا التوبة إن هم فالله هذا راح للنبي صلى الله عليه وسلم ان هي من كنت بحبها للنبي عليه السلام قالوا احنا نحاول ان احنا يعني نجتمع حتى يحب او لا يدخل عند صفية، ولا كانت التوبة هنا ان تتوب الى الله فتصرف قلوبهما كانت من اخراج السر الى الدرجة الاخرى، ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر الاثنين، ذكر السر النبي الى بعض ازواجه حديثا، وذكر ايه تظاهر عليه، يعني لا ينبغي للمرأة ان تتظاهر يعني يبقى في معاضدة ومناصرة على زوجها، وخصوصا اذا كان هو من اهل الحق، وخصوصا اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم مقامه اعلى من ذلك بكثير، ان مش معنى النبي صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم وان هو كريم العشرة وان هو عنده استعداد ان يتنازل في كثير من الاشياء حتى انه يحرم ما احل الله له ابتغاء مرضات ازواجه، ان هو ان الناس او ان زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لا تعرف مقام النبي صلى الله عليه وسلم، انما مقام النبي صلى الله عليه وسلم هي ايات من الايات سورة التحريم من السور اللي تعظم جدا مقام النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا يعني يذكر فيها وعيد شديد، يعني في كو انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره، يقول لك النار عليه فيها او الوقود بتاع النار مش بنزين ولا كحول ولا ماده مشتعله بترول، انما وقودها الحجاره والناس. الحجاره يا جماعه ما بتتحرقش، الحجاره في الدنيا انت بتلاقي الحمم البركانيه طلع حجاره مستهيله والحجاره نفسها ما اتحرقتش، فبقول لك النار بتحرق كل حاجه، تهديد شديد عليها ملائكه غلاظ شداد، يقول لك لفظ غليظ لوحده كفايه، فلان غليظ ده يعني ما فيش فيه عنده مساحه من مساحات اللين، ما عندوش مساحه من مساحات الرأفه، اللي هو ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك، اللي هو ما فيش مساحه من مساحات الايه الرأفه، فتفاجئ ان هو بيقول عليها ملائكه غلاظ، وغلاظ طب خلاص كفايه غلاظ شديد اللي هو مفيش حد هيقول له طب انا تعبان طب خليني، مفيش، شديد في العذاب، لا يساعده رأفة بمن يعذبه، كو انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس، عشان كل واحد عليه ان يبلغ زوجته وان يعلم زوجته، ربنا هنا بيأمرنا انك تقي زوجتك وابنائك من النار، انه الاصعب ان واحد يصعب عليه ابنه فما يخلوش يصلي الفجر، والله يصعب عليه ابنه فما يخلوهوش يعني بيقولك قومه للصلاة بس هو صعبان عليا، ولا خليه ينام عشان هو صعبان عليا، انه لما يصعب عليك تعمله، يعني لما يصعب عليك تقومه ولما يصعب عليك تسيبه ينام، تقومه لما يصعب عليك قومه للصلاة، ليه؟ لانك انت بتقي عذاب، لانه في الدنيا لو نام هو مش هيحصل حاجة، ان هو هيتعب شوية وهو قايم، لكن في النار النار صعبة، قوة انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. اقول قولي هذا.